القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم حب اليوم، اليوم بإيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد بتبشر بنهار جديد، عيش اليوم. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير والرضا على الأسرة المصرية. صباح العودة للحياة بصخبها وزحمتها اللي فرحنا بيها وعرفنا قيمتها. صباح العمل والنشاط بظروف جديدة، تباعد وكمامات، بس كفاية إن عجلة الحياة حركت من تاني حتى ولو ببطء، بس الحركة في حد ذاتها حياة. رجعنا للحياة بشكل جديد، راضيين بتعامل بالعيون بس من غير ما نشوف الوشوش بتعبيراتها بابتساماتها، بس فرحانين بالعودة للحياة وعودة الروح والعمل واللقاءات بشكل جديد من غير سلامات ولا قبلات ولا أحضان، من غير ما نعرف هو ده تكيف ولا تعايش ولا تعود ولا استشعار بالنعم والرضا بقليلها. صباحنا صباح رضا بالمقسوم، وزي ما قالوها أهلنا زمان، الرضا بالمقسوم عبادة. الكورونا عرفتنا معنى الرضا بقضاء الله والتسليم لإرادته في الكون، اللي بتخلي الإنسان في حالة سكون وهدوء وتصالح مع النفس. وثمرة الرضا هي القناعة اللي بتظهر في صورة ابتسامة محجوبة ورا الكمامة، لكن ليها في العيون ألف علامة. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. إيه اللي مصحيك بدري كده؟ أنا ما نمتش أصلا يا أميرة. ليه في إيه كريم؟ مش عارف يا أميرة، مش عارف. لكن أنا عارف. عارف إيه بس؟ أرق وعارف سببه إيه. مش عارف. لكن أنا عارف. عايزة تقولي ايه يا أميرة؟ انت طبعا مكسوف من نفسك. نعم؟ ليه كده؟ ومحرج من بابا وماما. ما كانش لازم تقول لهم يعني. يا سلام، رسائل سيئة محبطة وعايزني اسكت؟ انا اعترفت انه غلط ولومت نفسي، ومش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده اصلا. وقال ايه؟ كان هزار. كريم بيه بيهزر. ما تنسي بقى يا أميرة. انسى ايه؟ انت صورتك اتهزت. الموضوع ده مش هينتهي ولا ايه؟ صعب يا كريم، صعب. عايزة الحق يا سلمى، أنا كريم صعبان عليا قوي. ليه؟ هو حصل إيه يعني؟ أميرة مش مدياله ريح حلو أبدا. عشان اللي حصل منه. هو اعتذر لها وقال لها أنا غلطان وستين غلطان، يبقى كفاية بقى. أميرة مذيعة يا مسرات، بتحافظ على صورتها، وفي تنافس بينها وبين المذيعات التانية. اللي كريم كتبه ملوش تأثير. لا، لتأثير ضد الاتنين، ضد أميرة وضد القناة كمان. هو ما جابش سيرة القناة، ولما يطلع المذيعة بتاعتهم فاشلة وملهاش حضور مش يبقى عيب على القناة؟ كان بيهزر معاه. تاني هزار، تاني هنقول كان بيهزر. عموما أنا رايحة لها. رايحة لمين يا مسرات؟ لحبيبتي أميرة. أنا نازل يا أميرة. ها؟ وأنا مالي، ما تنزل. أنا بقولك يعني لو عايزة حاجة جبها لك. لا مش عايزة منك أي حاجة. أحسن، وفرتي. إيه ده؟ هو أنا أجي وإنت نازل؟ أهلا مسرات، ادخلي. أميرة جوه. أنا أعصابي رايقة ونفسيتي مرتاحة، مفيش حاجة أبدا يا مسرات. البيت الحمد لله كمان يبقى هادي. مسرات، أنا استني معلش لحظة لحظة. ده كريم. أيوة أميرة حبيبتي. في ايه؟ اتكلم. أنا ذاكرتي كانت خيلاني شوية كده ودلوقتي افتكرت رسالة نزار اللي كنت عايزة ابعتها لك على الخاص، غلط وبعتها لك على العام. خلاص سأقفل. هو قالك ايه؟ الرسالة اياها كان عايز يبعتها لي على الخاص. ممكن. وغلط وبعتها لي على العام. بتحصل. كاتب حاجة. اقري اقري. مذيعتنا القديرة الجميلة أميرة مرزوق، ما أرسلته من قبل كان بأخطاء كتابية لا دخل لي بها، والواقع والحقيقة أنت مبدعة متألقة ومن أفضل المذيعات. الله الله الله، يبقى خلاص هو كده اعتذر لك وقال فيه كلام حلو. مش في أنا، في المذيعة أميرة مرزوق. حلاوتك يا أميرة يا قمر. والآن عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح، وهذا اللقاء مع منى خليل. هنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة ريهام عبد الرحمن الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة منى. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أنت النهاردة حابة تقولي نعيشها صح بضرورة عدم التدخل في حياة الأزواج. كتير من الحقيقة الزوجات وخصوصا حديثات عهد بالزواج، إن أي مشكلة صغيرة أو كبيرة بتجري على طول تكلم بابا، تكلم ماما، تكلم إخواتها، تكلم أصحابها. فالمشكلة الصغيرة بتبقى إيه؟ بتكبر طبعا وبتوسع ما بين الزوجين. علشان كده المفروض من فترة الخطوبة بيبقى فيه اتفاق مسبق إن مفيش حد يتدخل ما بيننا، مفيش طرف ثالث يكون بين الخطيب وخطيبته أو بين الزوج وزوجته. ليه بقى؟ لأن ده المشاكل بعد ما كانت بتبقى ضيقة بتوسع أكبر ما بينهم هما الاتنين، بالإضافة إن بتبدأ الزوجة أو الزوج يتكلموا عن بعض بسلبية. فأنا بالشكل ده بدي فرصة لطرف ثالث إن هو يتدخل في علاقتنا. والقلوب بتشيل من بعضها، وخصوصا الأمهات والأباء يعني بصفة عامة بيزعلوا طبعا على بنتهم أو بيزعلوا على ابنهم لو هو اللي بيحكي. على فكرة في كم من أزواج برضو هو اللي بيحكي على كل مشكلة بتحصل بينه وبين الزوجة. ده للأسف الشديد إنه أحيانا الزوج يروح يحكي كل حاجة لمامته والدته، أو الزوجة تحكي كل حاجة لمامتها وتدخلها في حياتها الشخصية. وده طبعا من المشكلات، لأن بيحس كل طرف إن هو مش عايش لوحده في البيت أو مع زوجته، في خصوصية بينهم هما الاثنين. مكشوف كده للكل. حياتي اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الحياة الزوجية اللي أساسها السكن لتسكنوا إليها، السبب فيها الاستقرار النفسي والاستقرار المعنوي والراحة والطمأنينة. أنا كده هبقى فقدتها لما أحس إن زوجتي طلعت اتكلمت عليا بشكل سلبي أو زوجي. لأن إحنا دلوقتي بلاقي معظم الأزواج كل حاجة بيقولها لمامته أو لأخته، وده بيتسبب يا ريت إن هم هيحلوا المشكلة، يشوه الصورة وبيشحن أهله من ناحية زوجته، بيرجعوا بقى يتصالحوا هما الاثنين، وطبق الصورة في ذهن الوالدة أو الوالد يعني بيبقوا مش مرتاحين مع بعض هما وزوجته يعني. وحاسين إن مرات ابنهم بتعامل ابنهم مش كويس يعني. طول الوقت نظرين على إنه ياريته ما خدها، ياريته ما عاش معاها. دكتورة ريهام، يعني في وقت المشاحنات أو المشاجرات أو الخلافات أو الزعل يعني تعمل إيه أو يعمل إيه؟ مش عايزين يقفوا قصاد بعض فترة طويلة علشان ما يطولش الموضوع، فبيضطروا إن هم يفضفضوا. فتعمل إيه في اللحظة دي بقى؟ ما تحكيش، بس تعمل إيه؟ تحكي، لأنه الإنسان مفروض إن هو أحيانا بيبقى فيه مشكلات للأسف مطلوب مني إن أنا أحكيها. لكن لما أحكي أختار حد عنده حكمة، حد ملهوش مصلحة إنه هيقف معايا أو مع زوجي، زي ما بنقول كده أهل الخبرة والمشورة والمعرفة اللي هيدونا النصيحة الصادقة. بالإضافة قبل ده كله لازم يكون في حوار بيني ما بين زوجي، 10 دقايق يوميا المفروض تكون داخل داخل الأسرة وما نتحججش إن الظروف ما بقتش زي الأول والدنيا صعبة وإن إحنا مشغولين بالبيت والأولاد والعمل والشغل وكده. لا، الإنسان لازم يكون في 10 دقائق بينه وما بين زوجته نقعد نتكلم في مشاكل الأسرة، نحاول نحلها. اسمعي زوجك كويس وإنت كمان اسمع زوجتك وديها فرصة إن هي تعبر عن مشاكلها ونفسها بدل ما هي تطلع تقول المشاكل دي بره لحد تاني ما يحتويش المشاكل دي، بالعكس يكبرها ويتدخل في خصوصياتكم بطريقة سلبية. عزيزتي المستمعة، وحول إتيكيت التعامل مع الآخرين وضرورة الالتزام بالسلوكيات السليمة والاحترام، تحدثنا خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير، أحب أتكلم النهاردة عن الاحترام. الاحترام الواجب بين جميع الأفراد، سواء كان بين الزوجين أو الزملاء أو الأصدقاء أو الإخوة حتى. يجب أن أراعي من الصغر أن أكون محترمة في تعاملي مع أبنائي وأعودهم على احترامهم لنفسهم وأحترمهم حتى في صغرهم علشان يكبروا على هذا الشعور إن هم لهم شخصية جادة محترمة في مواجهة الآخرين ومواجهة الحياة. والاحترام والجدية هنا مش معناها أن أنا أكون شخصية منغلقة أو رزيلة أو سخيفة أو متعالية، بل بالعكس الاحترام بيشمل المودة والمحبة وإني أكون خدومة، أكون معطاءة، أكون ودودة، لأنه هو ده اللي بتنبني عليه أصول التعامل الحلو بين الأفراد. يعني ما نشوف دلوقتي الأيام دي الشباب المقبلين على الزواج أو اللي هم لسه متجوزين جديد، لاحظت إنه يعني عندهم شيء من الخفة في التعامل والتهاون في يعني حق الاحترام. صدقوني ده غلط كبير جدا. ليه؟ لأنه حتى لما بتنمو العلاقة الزوجية بين الاثنين إذا ما كانش مبطنة بهذا الحب المحترم بتلاقي عند الخلافات أو الاختلاف في الرأي. يعني مثلا الزوجين قاعدين مع بعض طول الليل والنهار، كل واحد بيأدي واجباته سواء واجبات العمل أو واجبات البيت بيعملوه في البيت غالبا، أو بيقعدوا فترة أطول مع بعض في البيت، يمكن ده بيدي فرصة إن هم يبتدوا يفكروا في بعض مشاكلهم المعلقة اللي أو الحاجات اللي عايزة تتعمل وكانوا بيأجلوا إن هم يعملوها للبيت بحكم إن هم مشغولين مش فاضيين. دلوقتي بقى في وقت إن احنا نناقش أمور جدية معلقة وغالبا بتكون أمور غير محببة. عايزين نصلح حاجة في البيت متأجلة، عايزين نوضب حاجة ركننها، نوضب أوراق، نوضب مستندات، نشوف مشاكلنا المالية. المشاكل في الحياة متعددة، وإذا اختلفت الآراء بين الزوجين عند مناقشة هذه المشاكل يبان بقى أهمية الاحترام في التعامل. المناقشة يجب أن تكون سلسة موضوعية، ما فيهاش حدة، ما فيهاش عنف. إذا أحد الطرفين أبدى تضرره من مناقشة الموضوع دلوقتي ما لحش وأزن ولا لازم أناقش وملح أناقش وإمتى، بالعكس لازم أتعلم أكون مرنة حتى ولو كنت مصممة إني أناقش الموضوع، ولكن يكون بمرونة. إن ما كملناش الموضوع النهاردة ممكن نأجله البكرة ما يجراش حاجة، إنما ما جعلش نقاط الخلاف تؤدي إلى إساءة التصرف أو إساءة الاحترام بين الاتنين. وزي ما قلت الاحترام ما بيجيش من فراغ، بيجي من البداية، من بداية الزواج. يجب أن يكون مبني على أسس من الاحترام والحب المغلف بالاحترام. يعني أنا مش هكون رزلة أو هكون جادة أو هكون رسمية في تعاملي مع زوجي، لا بالعكس، هكون ودودة محبة محبة صادقة، ولكن الاحترام دائما موجود. ما غلطش في الكلام، إذا لقيت نفسي هغضب جدا أو غضبت لأن الاختلاف شديد بينا، أتوقف وأعرف كويس قوي إزاي أسيطر على غضبي علشان أقدر أناقش الموضوع ده تاني في فترة أخرى وما يكونش سبب للنزاع. لأن لما بنهدي الموضوع ونأجل مناقشته، كل واحد بيراجع نفسه لوحده بينه وبين نفسه، فبتلاقي لو فتحنا الموضوع مرة تانية بيبقى كل واحد أكتر هدوءا وأكتر استعدادا لتقبل الرأي الآخر. فأرجو أن احنا نتعلم، أو يعني مش نتعلم إنما نراعي أن يكون الاحترام في المعاملة هو أسلوب التعامل في الأسرة بكامل أفرادها من صغرها لكبرها. وده طبعا بيفكرني أني مش والبيبي لسه مولود وأنا أقول له اضرب أمك لا اضرب أبوك، قال ده هزار يعني. لا، أرجوكم بلاش كده، ونبعد عن الهزار السخيف وإن احنا نتراشق بالألفاظ الغير لائقة، قال يعني دي خفة الدم. لا، خفة الدم حاجة، والأدب والتعامل باحترام بين الاتنين هي أهم دعائم الحياة الزوجية السعيدة. شكرا وإلى اللقاء. ميرفت كوشك، خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك، إليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية مع هالة سالم. الدكتور محمد صيرة، استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتور، الاضطرابات الهضمية بتكون أسبابها إيه؟ الاضطرابات الهضمية بنقسمها الأول للاضطرابات النص اللي فوق واضطرابات النص اللي تحت. يعني الجهاز الهضمي بنبدأ نتكلم فيه على اضطرابات المريء، ثم اضطرابات المعدة، ثم اضطرابات الأمعاء، القولون، ثم الاضطرابات اللي بتحصل في المستقيم والقناة الشرجية. مثلا من ضمن اضطرابات المريء الالتهابات اللي بتبقى موجودة في المريء، في بعض الناس عندها ضيق في المريء، في بعض الناس عندها ارتجاع في المريء. المعدة نفس الكلام، سواء إذا كان الارتجاع أو إذا كانت الالتهابات اللي موجودة، كل دوت بيعمل اضطراب في النص الفوقاني من الجهاز الهضمي، جرثومة المعدة. ممكن يا دكتور يكون بداية التهاب المريء بيصل إلى باقي الجهاز الهضمي؟ لما بيبقى الالتهاب شديد والحالة بتطول كتير جدا من الحالات، طبعا بيبقى عندها مشكلة، لأن هي السكة واحدة والميكروب طبعا ما فيش حاجة بتوقفه. طالما ما فيش علاج مناسب أو العيان ما زارش الطبيب المختص أو ما عملش المناسب عشان الحالة تبقى أفضل، ممكن طبعا الالتهاب ينتقل. في حاجة اسمها الاسندنج انفكشن، الالتهابات الصاعدة، اللي هو الالتهاب اللي بيبقى مثلا في المعدة بيروح للمريء، الالتهاب اللي في القولون ممكن يروح للإصنع عشر والأمعاء الدقيقة. يعني الالتهابات طبعا الميكروب بيتحرك، ما هوش ثابت. هل لي سبب معين يا دكتور؟ اضطرابات أسبابها كتير جدا، مش عضوي لكن خارج العضو النفسي يا دكتور، مثلا طريقة الأكل، التوتر. طريقة الأكل، ما هو صحة الجهاز الهضمي في الأكل. يعني أي جهاز موجود عندنا في الجسم، أي جهاز بره حتى بنستخدمه غير جسم الإنسان، بيتأثر بالطريقة اللي بنستخدمه بيها، هل هو بيستخدم بطريقة مناسبة ولا بيستخدم بطريقة غير مناسبة. فمثلا لو احنا مثلا بنستخدم ركبتنا بطريقة غير مناسبة، بعد فترة كبيرة بتحصل مشاكل للركبة. لو بنستخدم جهاز الهضمي بطريقة غير مناسبة وبناكل أكل غير صحي، بنتحول إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. فطبعا طريقة الأكل هي العامل الأساسي في اضطرابات الجهاز الهضمي. أيضا يا دكتور، هناك أمراض أخرى أو أدوية لأمراض أخرى يعني مرتبطة بالإصابة بالاضطرابات الهضمية؟ طبعا معظم الأدوية اللي بتتاخد، وخصوصا مثلا الأدوية اللي بتعالج أمراض العظام أو المسكنات الكتير،

وبنعمل جنبها السلطة الخضراء المعتادة بتاعتنا علشان نزود قيمة الأكل الغذائي. السلطة عبارة عن خيار، طماطم، فلفل ألوان، بصل أحمر شرايح، بنحط عليه ملح ملح وفلفل وخل، ومعنا جزرة مبشورة، معنا بقدونس، بنقطع الخضار بتاعنا مكعبات وبنحط عليه زيت الزيتون وملح وفلفل، وبنطلع الكفتة بتاعتنا من الفرن بعد ما تستوي وبنقدم معها السلطة. وبالهنا والشفا، مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم تحياتي هبة يوسف.